الربيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل. ضع وتعجل. ما هي صورته وما هو المحرم وال والجائز إن كان هناك جائزا أو محرما منه، يعني التفصيل فيه. الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا، نعم، لوفاء ما عليه من الدين، نعم، وغريمه يلاحقه، نعم. هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته.